بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. لا زال المؤلف حفظه الله تعالى يتكلم على مفهوم المخالفة، وذكر في الفقرة رقم دال أن مفهوم المخالفة أنواع، منه مفهوم الصفة والتقسيم، وكذلك أيضا مفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد. وهناك بعض المفاهيم أعرض المؤلف عنها مثل مفهوم اللقب، وذلك لأن أكثر أهل العلم لا يعتبره ولا يحتج به مثل محمد رسول الله. هل معنى هذا أن غيره ليس برسول باعتبار أننا نحتج بمفهوم اللقب؟ على كل حال، أضعف أنواع المفاهيم مفهوم اللقب من مفاهيم المخالفة، ولذلك لم يذكره المصنف حفظه الله تعالى. طيب، يقول: من أنواع المفاهيم، يعني مفاهيم المخالفة، مفهوم الصفة والتقسيم. ومن مفهوم الصفة مثل قول الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. الآن هذا مفهوم صفة، معناه أن غير المؤمنة لا تصلح في هذا الباب ولا تجزئ في كفارة القصر، فإن الله عز وجل يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، فغير المؤمنة لا تجزئ في هذا الباب، وإنما نص الله عز وجل عليها اعتبارا لها. فلو أعتق شخص رقبة غير مؤمنة فإن هذه الرقبة غير مجزئة ولا معتبرة، لأن الله عز وجل شرط الإيمان. فتحرير رقبة مؤمنة هذا مفهوم صفة، لأن الإيمان صفة لتلك الرقبة. فإذا أعتق من عليه كفارة قتل رقبة غير مؤمنة فإنه لا يجزئه، إذ أنه يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة. كذلك أيضا قال من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. هذا فيه شرط وفيه تقسيم، يعني قسم النساء إلى بكر وثيب، ثم وصفت الثيب بأنها أحق بنفسها، فلا بد أن تأذن إذا صريحة. عند أن تخطب يأتي وليها ويقول: خطبك فلان، لا بد أن تقول: نعم موافقة أريده، وما أشبه ذلك. لكن البكر يغلب عليها الحياء، والغالب أن هذا الزمن الأول، أما هذا الزمان فالله المستعان، كم من الأبكار صارت أبعد ما يكون عن الحياء إلا من رحم الله. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها، يعني من وليها. فلا بد إذا خطبت أن يعرض وليها ذلك عليها، فتوافق موافقة صريحة، لأن عندها جرأة، قد تزوجت وزالت بكارتها، صار عندها جرأة، ستصفح وتعرب عما في نفسها، بخلاف البكر فإن الغالب عليها الحياء، فحينئذ تستأذن، يعني لا يشترط أن تصرح، وإنما تستأذن. وإذنها كما في الحديث: إذنها صماتها، إذا سكتت أو ضحكت أو جاء منها ما يدل على ذلك كفى. لو أنها فعلت مثل الكفر، صرحت ورحبت وسهلت، من باب أولى، فهنا مفهوم الصفة في قوله: الثيب أحق بنفسها والبكر تستأذن. فهنا ذكر قسمهن إلى قسمين النساء، ثم الثيب وصف لنوع من النساء، والبكر وصف لنوع من النساء. الثيب من زالت بكارتها بنكاح شرعي صحيح، والبكر من لا زالت محتفظة ببكارتها لم تتزوج بعد. طيب، قال: ومفهوم الشرط، يعني ومفهوم الشرط، مثاله قوله تعالى: إن كن أولات حمل ف فأنفقوا عليهن، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا مفهوم شرط، يعني معنى هذا أن المطلقة إذا كانت ذات حمل فإن المطلق ينفق عليها إلى أن تضع ما في بطنها، حتى لو كانت مطلقة ثلاثا. لو كانت حائلا وطلقت ثلاثا ليس لها نفقة، ليس لها نفقة المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة، لكنها تعتد. لكن إذا كانت حاملا فينفق عليها لأجل الحمل، ينفق عليها لأجل الحمل. وأما المطلقة طلاقا رجعيا فإنه ينفق عليها سواء كانت حاملا أو حائلا. المطلقة طلاقا رجعيا ينفق عليها حاملا أو حائلا إلى أن تنقضي عدتها ونفقتها بالمعروف على المطلق، لأنها في حكم الزوجة. ولذلك العلماء يقولون المطلقة طلاقا رجعي في حكم الزوجة في كل شيء إلا القسط، إلا القسط. لو مات زوجها المطلق وهي في العدة ترث، لو ماتت وهي في العدة المطلقة الرجعية، لو ماتت في العدة يرثها، يرثها، له أن يراجعها، له أن يراجعها. ولا علاقة كونها تقول ما تريد أو أهلها ما يريدون، هي زوجته رجعت، إن أرادوا التخلص منه ليس لهم إلا الخلع إن كان عليها ضرر في ذلك ولا تريد. طيب على كل حال يقول والشرط إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، يعني لو لم تكن ذات حمل فإنه لا نفقة لها. قال والغاية، مفهوم الغاية قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها بعد فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني فإن طلقها الطلقة الثالثة، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإنسان بمعروف أو تسريح بإحسان، أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها إن الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فيدخل بها ويطلقها ويكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فإن طلقها الثاني بعد أن تزوجها زواج رغبة ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها منه حلت للأول، حلت المطلق الأول. فهنا مفهوم الغاية حتى تنكح زوجا غيره. وكذلك أيضا مثل قول الله عز وجل فقاتلوا التي تبغي، إلى متى؟ حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. هذا مفهوم غاية، فقاتلوها حتى تفيء، فإذا فاءت انتهى. قال والعبد، أي مفهوم العبد لغير التكثير. ليش قال للتكثير؟ يعني إذا كان هناك عدد المقصود به ليس المقصود به ليس المقصود العدد ذاته وإنما يراد به التكثير، مثل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، هل معنى هذا أنه لو استغفر لهم 70 أو 71 أو 100 أما الله يغفر لهم؟ لا، أراد الله التكثير، يعني مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. فهذا العدد المراد به التكثير، المراد به التكثير. مثل أن يقول الإنسان لو فعلت 20 مرة ما حصل كذا وكذا، طيب لو فعل 21 كذلك، لأنه إنما أراد به التكثير والمبالغة. أما إذا كان العدد مقصودا فيعتبر. قال والعدد لغير التكثير مثل فاجلدوهم 80 جلدة، يعني لا زيادة ولا نقصان. ولأن مفهوم العدد هو أن يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك العدد. ومثل هذا فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لا يجد أن يصوم يوم ولا يومين، لا بد من 3، وليس مطالبا أن يصوم 4 ولا 5، لأنه إذا تعبد لله عز وجل بأكثر من ذلك اتبع في دين الله ما ليس منه، هذا مفهوم العدل. الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد، فقال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فهذه عشرة، فمن لم يجد الهدي من القارنين والمتمتعين فعليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لا زيادة ولا نقصان. هذا مفهوم العدد، هذا مفهوم العدد. طيب إذن هذه يعني أنواع مفهوم المخالفة، منه مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم العدد. وسبق معنا مفهوم الموافقة وأنه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إما أن يكون مساويا وإما أن يكون أولويا، يعني إما أن يكون المسكوت عنه مثل المنطوق به أو يكون أولى بالحكم منه. إن كان أولى بالحكم منه فهذا قياس الأولى، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا لأهل الظاهر وما قالوا به يعتبر بدعة في دين الله عز وجل كما مر بنا من قبل، ويسمى هذا فحوى الخطاب. والثاني مفهوم والثاني أن يكون مساويا، أن يكون مساويا له في الحكم، وهذا يسمى لحن الخطاب، وقد مر بنا هذا من قبل. وأما مفهوم المخالفة فيسمى دليل الخطاب، وقد مر بنا هذا أيضا من قبل، لأن الخطاب يدل عليه. طيب إلى هنا.